هي الروح موجودة لكن البدن انتهى. ايوه. وهي كذلك يعني ابن القيم في كتاب الروح يقول والجسد في الدنيا اصل والروح تبع، وفي القبر الروح اصل والجسد تبع، لان الجسد تعرف يتلف بعد ذلك يصبح التراب ما يبقى منه الا عجب الذنب. طيب وين يروح العذاب؟ على الروح. يوم القيامه استويان، تصبح الروح والجسد في التنعم والعذاب يصح. نعم. خلقكم من ضعف، الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين وكونه ضعيفا في حال الطفولية، والضعف الآخر هو الهرم، وقرئ بفتح الضاد وضمها وهما لغتان، ما لبثوا غير ساعة، هذا جواب القسم ومعناه. الهرم الضعف الثاني الأخير الهم. لا الهم لا، لا الهرم، لأن ليس كل الناس عندهم هم. عندهم عندهم هم. عندهم هم. الهرم والهم موجود. ما لبثوا غير ساعة، هذا جواب القسم ومعناه أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب إلا ساعة، أو ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة، وذلك لاستخصارهم تلك المدة. كذلك كانوا هذا المنبه ينبه المؤلف على يعني الجوانب البلاغية، ما نبه على هذه معنى فيها مطابقة، يعني يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فالساعة الأولى القيامة والساعة الثانية الساعة المعروفة. وفي القرآن أظن ثنتين فقط أنا الذي أعرف فيها يعني طباق كامل، هذه وعمروها أكثر مما عمروها، فهي نفس الكلمة لكن معنى مختلف، عمروها من البنيان أكثر مما عمروها في الأبدان والأحياء، يعني أكثر ما جلسوا فيها وأقاموا فيها. وكذلك كانوا يؤفكون، أي مثل هذا الصرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق حتى يروا الأشياء على ما هي عليه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون، ردوا مقالة الكفار التي حلفوا عليها في كتاب الله. وهذا أكمل ما يكون، إذا كان علم وإيمان، إذا تخلف أحدهما يعني يقول شيخ الإسلام تيمية يقول أكثر ما يكون في انتكاس الناس إما علم بلا إيمان أو إيمان بلا علم، يعني سبب انتكاسة كثير من الناس عن الاستقامة عن دين الله إما أن يكون عنده علم وما عنده إيمان فيسقط، أو يكون عنده إيمان بس بدون علم فيسقط، فاجتماعهما هو أعظم ما يكون ثبات الإنسان إذا كان صاحب إيمان وصاحب علم. نعم. شيخنا يعني معناه تفسير القصص قصة قارون. غير مذكور الإيمان. قال الذين أوتوا العلم. لكن كلامهم يدل على إيمانهم يعني. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. نعم. في كتاب الله يعني اللوح المحفوظ أو علم الله، والمجرور على هذا يتعلق بقوله لبثتم، قيل يعني القرآن، فعلى هذا يتعلق وهذا المجرور بقوله أوتوا العلم. وفي الكلام تقديم وتأخير، وتقدير على هذا قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله أي العلماء بكتاب الله، وقولهم لقد لبثتم خطاب للكفار، وقولهم فهذا يوم البعث تقدير لهم، وهو في المعنى جواب لشرط مقدر تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث، ولا هم يستعتبون من العتبى بمعنى الرضا أي لا يرضون، وليست استفعال هنا للطلب. إن وعد الله حق يعني ما وعد من النصر على الكفار، ولا يستخفنك من الخفة أي لا تضطرب لكلامهم، أي لا تضطرب لكلامهم. سورة لقمان. الكتاب الحكيم ذكر في يونس، ومن الناس من يشتري له الحديث والغناء. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شراء المغنيات وبيعهن حرام، وقرأ هذه الآية وقيل نزلت في قريشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشراء على هذا على حقيقته. وقيل نزلت شراء المغنيات وبيعهن حرام، يعني لا شك أن المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف في ضعف. كان يصلي في أحد الخوارج في الصلاة، قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، أيوة. فجاوب هو بالصلاة أشياء قال فصر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يستخفنك عزيز شيخ مباشر مضافة طقمان هذا أستاذي راجعها أيوه. وقيل نزلت في النضر بن الحارث وكان قد تعلم أخبار فارس فذلك هو له الحديث وشراء له الحديث استجاء استحبابه وقوله وسماعه فالشراء على هذا مجاز وقيل له الحديث الطبل وقيل الشرك ومعنى اللفظ يعم ذلك كله يقولون في كتاب المختصر والتفسير مقاصد السورة الأمر باتباع الحكمة التي تضمنها القرآن والتحذير من الإعراض عنها لأن فعل الحديث عن الحكمة واضح تلك آيات الحكيم وآتينا لقمان الحكمة نعم وقيل ومعنى اللفظ يعم ذلك كله وظاهر الآية وظاهر الآية أنه لهو مضاف إلى كفر واستخفاف بالدين لقوله ليضل عن سبيل الله الآية وأن المراد شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف لغير عمد ترونها ذكر في الرعد أن تميد أي لأن لا تميد لقمان رجل ينطق بالحكمة ولا في عمد ولكن لا نرى فيها قولا مشهورة في التفسير يعني هناك عمود لكن لا نرى أو لا يوجد عمد أصلا يعني غير عمد فرق لقمان رجل ينطق بالحكمة واختلف هل هو نبي أم لا وفي الحديث لم يكن لقمان نبيا ولكن عبدا حسن اليقين أحب الله فأحبه فمن عليه بالحكمة وروي أنه كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته وروي أنه كان قاضي بني إسرائيل تحت مكتوب لم أقف على أسناده يعني لا أسناد لها يعني. نعم واختلف بصناعته فقيل نجار وقيل خياط وقيل راعي غنم وكان ابنه كافرا فما زال يصي حتى أسلم وروي أن اسم ابنه أثاران ووصينا الإنسان هذه الآية والتي بعدها اعتراض في أثناء وصية لقمان لابنه على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بالله ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمه حسب ما ذكرنا في العنكبوت حملته أمه وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف لأن الحمل كلما عظم ازدادت الحامل به ضعفا انتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا وفصاله أي فطامه أشار بذلك إلى غاية مدة الرضاع أن يشكر تفسير للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله وفصاله في عامين ليبين ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقها ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب السبب الصحابي سعد اللي مع أبو أمه ولا مصعب سعد العف سعد مع أمه سعد بن وقاص مع أمه هذا اللي الحمد لله يا بني الآية رجع إلى كلام لقمان والتقدير وقال لقمان يا بني مثقال حبة من خردل أي وزنها والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال العباد فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر في صخرة قيل المراد الصخرة التي عليها الأرض وهذا ضعيف وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولو كانت في أخفى موضع كجوف صخرة فإن الله يأتي بها يوم القيامة وكذلك لو كانت في السماوات أو في الأرض واصبر على ما أصابك أمر بالصبر على المصائب عموما وقيل المعنى ما يصيب من يأمر بالمعروف من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر يا بني قرأت صح كذا من عزم الأمور يحتمل أن يريد مما أمر الله به على وجه العزم والإيجاب أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجد ولفظ العزم مصدر يراد به المفعول أي من معزومات الأمور ولا تصاعر خدك للناس الصاعر في اللغة الميل أي لا تولي الناس خدك وتعرض عنهم تكبرا عليهم مرحا ذكر في الإسراء مختال من الخيلاء واقصد في مشيك أي اعتدل فيه فلا تسرع إسراعا يدل على الطيش والخفة ولا تبطئ إبطاء يدل على النخوة والكبر لا سبحان الله يعني اعتناء القرآن بالمشي كثير في القرآن يعني دعونا نتذاكر عن إيش جاء في المشي لأن هنا واقصد في مشيك اقصد يعني وقال الذين عباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا ولا تمشي في الأرض مراحة وامشوا في مناكبها، لكن وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، فلاحظ يعني جاء مشي الحياء ومشي المرح ومشي الكبر ومشي التواضع، فحتى خطواتك محسوبة يعني عند الله سبحانه وتعالى، حتى مشي الإنسان مقدر ومحسوب، وكأن خطواته لسان ينطق بحاله. وهذا فعلا حين مثلا تجد مثلا امرأة حية، فلما تراها تمشي واضح تقول هذه امرأة حية، واضح شخصيتها، وإذا امرأة العكس أيضا تجدها يعني مشيتها وكعبها وكذا وتمايلها في، حتى الرجال تجد الرجل مثلا يمشي متكبرا، واضح مشيت المتكبر، واضح مشيت المتواضع مشيت، فالمشي لغة، المشي لغة. لذلك القرآن سبحان الله جاء كثيرا الحديث عن المشي وأنواعه. نعم. مشي مثلا بالصاعقة. تفضل عبد الله. مشي طبعا السنة في المشي والإسراع. كأنهما نزل من الصبب، الصبب المكان المنحدر. أحسنت. أيوة. ففيه يعني فيه من جهة تواضع، ليس مشيت المتخايل المتكبر، وفيه أيضا قوة، وفيه أيضا إنجاز. أنت لما تمشي بسرعة تنتهي من غضبك بأسرع يعني. فهو أعدل ما يكون في المشي. يعني ما يكون خلاف عن هونة، لا هونة مقصود تواضع، ليس يعني بطيئا. عباد الرحمن الذين يمشون على هذه هونة يعني مشية المتواضع، وليس مشية البطء. لا ليس. شيخنا ولا تصعد خدك شلون يعني؟ لا تصد. طب شو صح؟ شو يسوي؟ يقبل على الناس بوجهه؟ بالضبط صح. هكذا يقبلون على الناس بوجهه. وطبعا هي ليست مقصود يعني الوحدة يعني بغض النظر عن الفعل، لا المقصود أنه لا يتكبر على الناس، أن هذه علامة المتكبر، لا تصعق خدك، لا تكبر على الناس وتعطيهم صفحة وجهك. هلا كانت غضبت بك يعني، بس مو تكبر، مو تكبر يعني. هذا حديث صح، اصرف وجهك، اصرف بصرك، مو وجهك. نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك، والباطنة نعم التي لا يطلع عليها الناس، ومنها ستر قبيح الأعمال. قيل الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم العقبة، واللفظ أعم من ذلك كله. صحيح، بعضهم قال الظاهرة المعلومة والباطنة غير المجهولة، يعني يكون في نعم بس مو منتبه لها، مو عارفة يعني. نعم. ومن الناس من يجادل، نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، معناه يتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار. ومن يسلم وجهه إلى الله يسلم، أي يخلص، أو يستسلم وينقاد، والوجه هنا عبارة عن المقصد. بالعروة الوثقى ذكر في البقرة، وقل الحمد لله وما بعده ذكر في العنكبوت. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآية إخبار بكثرة كلمات الله، والمراد اتساع علمه. ومعنى الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلاما، والبحر لو كان مدادا يصب فيه سبعة أبحر صبا دائما، وكتبت بذلك كلمات الله، لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفذ كلمات الله، لأن الأشجار والبحار متناهية، وكلمات الله غير متناهية. قيل لما لم يقل كلمات المقصود بها كلمات الله الكونية والقدرية في الخلق. فالله تعالى كل يوم له قدر، كل يوم له شأن، يحيي هذا ويميت هذا، وينشئ هذا ويعز هذا ويذل هذا. يعني لو أردت أن تكتب أقدار الله وما ما ما ما أمر الله تعالى به أو في كونه، لو أردت أن تحصي هذا وأتيت بجميع الأشجار أقلاما وجميع البحار حبرا لتكسرت الأقلام وفني الحبر ولم تنفذ كلمات. فهذا معنى الآية، أن الله أقداره وكلماته وأمره الكوني أعظم من أن يحيط بها أقلام ويحيط بها مداد ويحيط بها أحد. وحتى كلامه جل في علاه